أختنا تقول إن هناك رجل رضع مع خالتي أخت أمي، فهل يكون لي محرم أم لا؟ إذا رضع من جدته رضع شرعيا كان خمس مرات أو أكثر هذا كان في الحولين يكون خالا له أخلى منها الرضاعة. إذا كان رضع مع أمك أو مع إحدى خالاتك من جدتك فإنه يكون خالا لك أيضا من الرضاعة، إذا كان الرضاعة خمس رضاعات فأكثر، وكان حين الرضاعة في الحولين لم يفطن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.